من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. صباح الأمل والتفاؤل. يطل علينا العام الدراسي الجديد ومعه الكثير من الآمال والطموحات. عام دراسي جديد يحتاج إلى تنظيم الوقت وترتيب الأولويات وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب. يلا يلا قوموا قوموا والجميع يلبس هدومه، الكسل ده أهل زومه، الكسل ده عبالنا. احنا قمنا الصبح بدري سندوتش أول نجري، القلم في الشنطة مبري والكتب والكراسة. تسلموا لي يا حبايبي، أيوة فرحتوا لي قلبي، بس مين ده اللي استخبي؟ أصلا عندي زكام. يا خبر دكتور هاتهولنا، واستمرتوا أوام وقطنا علشان نديله حقنا. يا مدارس يا مدارس، مدرستنا حلوة خالص، فيها مسرح للعرايس وملاعب في الهواء. كل عام وأنتم بخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه الكلمات. صباح الخير، صباح الإبداع وصباح الابتكار على كل أسرة مصرية. بعد أجازة سعيدة بقلوب الحب بنستقبل عام دراسي جديد، عام إن شاء الله يكون كله إنجاز وكله تقديم ما هو جديد، تقديم أفكار جديدة لحل مشاكل وطننا. طبعا هي بداية سعيدة إن شاء الله، وهتبقى بداية قوية، لأن البداية القوية تؤكد النهاية هتكون أقوى. وبقول لكل أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور الكرام وكل المعلمين والمعلمات والمربيين والمربيات على مستوى مصر وعلى مستوى العالم العربي كمان، إن شاء الله يكون عام دوت جديد تبقى فيه كل اللحظات اللي بتؤدي إلى بناء المستقبل، وبتجدد عزيمتنا وبتجدد همتنا وتجدد أملنا إن اللي جاي أحسن إن شاء الله، في ظل وجودنا في بلد طيبة وبلد غنية وبلد قوية. وبقول لكل الطلبة خاصة طلاب أو طالبات الجامعات، دي بداية جديدة ليكم إن شاء الله، في مبادرات كتيرة حواليكم، حاولوا تشتغلوا بكل أفكاركم وكل قدراتكم على التعلم ما يحتاجه العالم الخارجي، على البحث على ما كل ما هو جديد حتى تتجدد أفكاركم وتكون عندكم أفكار ثقافية إبداعية تفيدكم في سوق العمل. اتعلموا كل حاجة، وصدقوني إن كل حاجة في تعلموها بتبني السي في بتاعتكم أو السيرة الذاتية، بتجعلكم أفضل وأحسن أمام أي فرصة عمل. الجامعة هي بداية شيء جديد خاص بحياتكم العملية إن شاء الله، فإن شاء الله حافظوا على أنكم تكونوا دائما في المتقدمة. تحياتي لكم جميعا، أستاذ دكتور غادة عامر، أستاذ هندسة الطاقة ووكيل كلية الهندسة في جامعة بنها للدراسات العليا. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. قمر الزمان طلعت شعبان صبي اللبان. أميمة اتفاجئت لما لقيت صاحبتها طلعت راجل. وده بيحصل كتير. ما انت عمالة تبحثي وتدرسي يا نعم. بصراحة هي دراسة مهمة جدا. وبتلاقي اللي بتطبقي عليهم الدراسة؟ يوه ده كتير جدا. في عائلة مرزوق الاقي، الطلبة بتوعي الاقي، الصداقة الافتراضية ما سابتش حد. ها انت بقى اخبارك ايه؟ انا؟ ايوه انتي يا فوق اي قمر على راي مسرات. على راي مسرات وبس؟ لا طبعا، وعلى راينا كلنا. فوق القمر اخبارها ايه مع الصداقه الافتراضيه؟ كنت قوليلها يا وفاء على المذيعة صديقتك. لا هي مذيعة ولا كرسي حتى قدام الكاميرا، طلعت واحدة نصابة. لما تيجي نعمة احكي لها عنها. كفاية بقى يا ابو دنيا، يعني نعمة لسه محتاجة قصص وحكايات، عينة جديدة تستفيد منها. حاضر يا ابو دنيا حاضر، انا ما اقدرش ارفض لك طلب ابدا، لما تيجي نعمة هحكي لها. تعاليلي هنا يا نحمد. امرك يا دكتوره نعم. في بقى، انت مشتركه على الفيسبوك بس ولا على الواتس؟ الاثنين. ده انا مقطعه الدنيا. مقطعه الدنيا؟ امال انا معايا اصدقاء وغلاوتك ما يكتبوش غير انجليزي. نعم، مع انك مالكيش في اللغات يا نحمدو، قوليلي بقى بتتفاهمي معاهم ازاي؟ هديل البنت بتاعت شقة 5 في العمارة اللي احنا ماسكينها انا وجوزي. مالها البنت هديل؟ اصلها في مدرسة انجليزي، اول ما الاقيها طالعة ولا نازلة اخليها تقرالي. يا سلام. بس اخر مرة حصلت مشكلة وكنت انا هروح في 60 داهية. ليه حصل ايه؟ ابو هديل كان جاي من بره ولقى بنته قاعده معايا بتقرالي. وماله ايه يعني؟ هو مسك التليفون بتاعي وبص فيه ووشه جاب 100 لون، راح مزعق لي وكان هيطوح تليفوني في الشارع. ايه ده غريب قوي. اصلي واحد قليل الادب، ان شاء الله ما يوعى ولا يستوعى البعيد. قال بعت لي صوره قال مخفيه، اللي يدوس عليها تظهر عليها كده وتبان يعني حاجات سفالة كده وقلت أدب. ايه ده؟ وعمل ايه الأب يا نحمد؟ منع بنته تكلمني واشتكاني للست غادة وكان عايز يطردنا من العمارة خالص. عرفت يا وفاء حكاية نحمد؟ عرفت يا ابو دنيا. انا لسه كنت بقول لها. قول النعمة حكايتك مع المذيعة المشهورة صديقتك يا وفاء. يا ريت، عايز اسمع. صورة مذيعة مشهورة أنا بحبها، لما لقيها طلبة صداقة أسيبها؟ لا طبعا، مدام بتحبيها ضفتها وبقت صديقتي وكتبت لها كلام حلو قوي. إنها ترد عليا أبدا، تكتب لي تحية ولا صباح ولا مساء أبدا. وأخيرا جتني الرسالة الوحيدة اللي بعتها لي، فيها صورة طفلة مريضة أهلها ناس معدمين وطالبين مساعدة علشان بنتهم هتعمل عملية تكلفها كبيرة. والمذيعة المزيفة طالبة ان اللي يقدر يساعد يقول لها عشان تبعت له تليفون الاهل. دنيا شافت البوست والصورة، قالت لي ان الصورة دي سبق نشرها عشرات المرات طول السنتين اللي فاتوا، وان المذيعة الحقيقية عملت بلاغ ضد اللي استغلوا صورتها. ودائما الأم مدرسة يتعلم منها الأبناء القيم والمبادئ والسلوكيات الصحيحة. منى خليل والأم مدرسة. والأم مدرسة، ومعنا في هذه المدرسة الأستاذة يسرية رجب عبد الحميد، مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الشباب والرياضة. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكي لتدريب الشباب. أنا بفخر لتدريب الشباب. أهلا بيكي يا أستاذة يسرية. وده ما تخلي الحقيقة، غير ولاد حضرتك في بتتعاملي مع أولاد كثيرين جدا من هنا من الوزارة، ده بيتطلب تعامل معين، لأن الشباب طبعا ليهم أسلوبهم وليهم حياتهم اللي المفروض إن إحنا بنقول إن إحنا بناخد بإيديهم علشان نوصلهم لبر الأمان. بعض القيم وبعض السلوكيات كتير من الناس بيقولوا ضاعت، هي راحت فين أخلاق المصريين؟ النهاردة الولاد ما بقوش يستحملوا الكلام، النهاردة في تطاول على الكبار البعض. من خلال تجربة حضرتك مع أولادك أولا. والله في قيم كتيرة جدا سواء الدين الإسلامي أو المسيحي حس عليهم، العمل، التسامح، قبول الآخر، حب الآخر، إن إحنا نتعايش مع بعض في مجتمع سلمي. أنا مسميني ماما يسرية. أنا حتى الشباب اللي بيشتغل معايا، إحنا نجحنا إن إحنا نعمل تنمية مستدامة في مجموعة الشباب اللي تعينوا مؤخرا في الوزارة في المديريات الشباب. دربناهم على تنمية المهارات وعلى المهارات الحياتية، غيرنا مفاهيم كتير عندهم، غيرنا حاجات إن أنا ونفسي وبس، لا بقى أنا والآخرين، أنا والمجتمع أسرة كبيرة، أنا إزاي أتغير. وبالتالي هم بقوا مؤثرين في غيرهم. يعني هم جابوا شباب من المحافظة ومن مديريات الشباب والرياضة في 27 محافظة، دربوهم على قبول الآخر، التسامح، قيمة العمل، قيمة الوقت، إنك أنت تتعايش، تفيد وتستفيد، وتبقى عنصر فعال وكف، وتتعامل مع الناس على أساس إن كل واحد عنده مشاكله، فأنت لازم تبقى عندك صبر وانت بتتعامل مع الناس. وأهم حاجة أنا تعاملت بيها إن إحنا أحيانا بنظلم الشباب، عدد السكان زاد جدا، الشباب فرصه بقت قليلة، فبالتالي ما بقاش الوقت زي ده، الوقت اتغير، الدنيا اتغيرت، الناس اتغيرت، الشباب محتاج لقبول مننا، الشباب محتاج لأفق أوسع. علميهم قيمة إنك تتقبل الآخر وتسمع له أكتر ما تتكلم. أنا بسمع أكتر ما بتكلم، فابتديت بعد فترة كسبت ثقتهم. يعني عارفة، يعني موضوع ثقة، الشباب فقد الثقة في إن كل واحد يقول له حاضر وما بيعملوش اللي هو عايزه. لما بتبتدي تسمعي وتوعديه وتبتدي تساعديه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، خلاص بيبقى عنده ثقة إن الكلام اللي بيتقال ده كويس. أنا تهاجمت قبل كده كتير في ناس بيقولوا أنتوا بتقولوا كلام كحكومة وما بتنفذوش. بعد فترة في ناس جات لي اعتذرت لي، قالت لي إحنا متأسفين إن إحنا قلنا كده. اللي لازم نتعلمه قيمة العمل، قيمة الوقت، قيمة التسامح، قيمة الترابط، قبول الآخر، الصبر، الاستماع، الإصغاء، الإنصات، إن إحنا ما نبقاش طرف واحد، وما بقوش أقول أنا نفسي، أنا والآخرين. هي يعني كلها قيم جميلة جدا بنعلمها لأولادنا، لكن للأسف الشديد لما بيخرجوا برا بيحصل تصادم مع أولاد هم يمكن ما كانش حظهم كويس إن هم تلقوا نفس هذه القيم. فلما بتحصل التكامل ما بين البيت ما بين والمدرسة وزي وزارة الشباب مثلا الأندية المختلفة بنفس هذه الأفكار ونفس هذه القيم، يبقى احنا كده المنتج بتاعنا شاب وشابة صالحة إن شاء الله، وده اللي عايزاه مصر. هذا ما نأمل فيه، وإحنا معنيين بالشباب. عارفة كلمة شباب؟ شباب مصر كله بالضبط، نسبة شباب بتاعتنا أكبر نسبة في المجتمع. مصر دولة فتية زي ما بيقول، واللي جاي أطفال بيكبروا بيبقوا شباب، فإحنا ما زلنا عندنا القدرة على التأثير والتأثر. والآن تعالوا نستمع إلى حكاية جديدة من حكايات ماما سميرة. الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كثيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، بنسمع كتير مصطلح فتاي العيلة، وده معناه الافتراضي إن هو الشخص اللي معظم أفراد العيلة بيستشيروه أو بيكشفوا عنده وقت اللزوم. لكن الواقع بقى إن فتاي العيلة ده هو في الحقيقة شخص عنده إجابة طبية لكل سؤال حتى لو ما سألتهوش، وعنده علاج لكل مرض وتحليل وتشخيص لكل شكوى بتعاني منها حتى لو ما طلبتهاش، ودماغه عبارة عن لستة بعدد كبير من أسماء وعناوين وتخصصات الأطباء الحاليين واللي توفاهم الله كمان. تصوروا الشخص ده بقى بيعمل دايما تحت شعار اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، وحيقولك لو مش واثق فيا وفي خبرتي الطبية الفزة يبقى لازم تروح للدكتور اللي أنا هرشحهولك. ورغم إنه مش هيزود كتير عن اللي أنا نصحتك بيه، لكن جرب وحتتأكد بنفسك إن أنا كان عندي حق. طبعا هو حق واحد، دي حقوق كتير لناس كتير. حق بنت خالتك اللي نصحتها ما تهتمش بالمغص اللي بيجي لها بعد الأكل وبعد شوية يروح لحاله، والنتيجة إنها في المستشفى دلوقتي ولازمها علاج أطول نتيجة إن الوضع اتساب لغاية ما بقى أسوأ. وحق أخوك اللي نصحته ياخد نفس العلاج اللي انت بتاخد منه لأن انت ارتحت عليه. ورغم إن الأعراض كانت متشابهة إلا إن المرض اللي كان عند أخوك غير اللي كان عندك، وطبعا الأدوية بتاعتك أخرت العلاج وزودت الحالة. وكمان حق صاحبتك لما قالت لك يلا نروح نكشف ونطمن على نفسنا، خصوصا إن المرض الوحش خبيث ملوش أعراض واضحة، لكن الكشف المبكر بيزود نسبة الشفاء. فاكر يومها كان ردك إيه؟ كشف مبكر إيه؟ بعد الشر علينا، في حد يروح لدكاترة وهو مش حاسس بحاجة؟ ده كده احنا بنفول على نفسنا. حد يقول كده يا ناس؟ بالذمة حد يقول كده؟ أرجوكم كفاية فتاوي، خصوصا في الحاجات اللي تأذيكم أو تأذي اللي حواليكم. ولادي حبايبي، خدوا بالكم من أي فتاي يفتي، خصوصا في المرض. الحلقة الجاية نصيحة جديدة من نصايح ماما سميرة الكتيرة، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. ومع العام الدراسي الجديد نقدم لكل فتاة جامعية بعض النصائح حول كيفية اختيار الملابس المناسبة. عبلة إبراهيم والأناقة في البساطة. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وصباح الخير. والأناقة هي البساطة، وحديث اليوم لطلبة الجامعة، للفتاة على وجه الخصوص، الفتاة اللي دخل الجامعة لأول مرة في سنة أولى، وكمان طالب الجامعة اللي داخل سنة أولى. إزاي تكونوا متمتعين بالأناقة؟ إزاي تكونوا جذابين لكن في نفس الوقت في بساطة؟ يسعدني أن ألتقي مع مصممة الأزياء الفاشون ستايلست أشواق مسامر. صباح الخير. صباح النور يا أستاذة، وأهلا بيكي. ويمكن فعلا طلبة الجامعة موضوع مهم جدا، هي الطالبة وهو الداخلين بقى عايزين، فاكرين إن الجامعة دي بقى هيجيبوا آخر ما عندهم وداخلين يذاكروا وينطلقوا. فأنا عايزة أقول لهم الجاذبية في البساطة والأناقة. أحب أقول للبنوتات الجمال الجميلات في مرحلة الجامعة، أنتم محظوظات جدا. أولا لأن سنكم بيتيح ليكم أن أنتم تلبسوا كل حاجة، متاح ليكم كل الألوان، ومتاح ليكم موديلات السيزون طبعا، لأن هم بيبقوا أكتر حد مشدودين إيه الجديد. أهم حاجة في الجامعة أن إحنا بس نبقى مفارقين أن إحنا رايحين علشان بنتعلم، رايحين مكان المفروض انه احترامي ليه في مرحلة الجامعة هيخليني لما اتنقل لمرحلة الشغل هحترم مكان عملي، لان دي المرحلة اللي بتأهلني للحياة بعد كده. فكل الموضوع بمنتهى البساطة، البسي كل اللي انت عايزاه من غير ما تكوني ولا اوفر ولا لا قدر الله يعني عفوا يقال انك مبتذلة في لبسك. فانا ما ينفعش ان انا البس اوفر الوان، البس اوفر لبس اللي هو اوفر طبقات، كذا حاجة فوق بعض. مش دي الجاذبية، ممكن اكون جذابة باقل من كده. ما ينفعش البس الوان كتير على بعض منهاش دعوة ببعض، حتى لو هو ده المتاح. صعب شيء لطيف ومجنون، بس احنا ممكن نعمل ده في خروجة في رحلة. لكن وانا رايح الجامعة علشان المفروض ان انا هكمل مرحلة مهمة في مراحل حياتي، صدقوني والله هتتبسطوا لو عملتوا كده. يعني اكيد شيء لطيف ان انا اعمل اللي انا عايزه او اعمل اللي انا عايزاه، البس اللي يعجبني، خلاص بقى انا دخلت الجامعه. لكن صدقوني لو بداتوا في المرحله دي تفرقوا ان لكل مقام مقال، وان انا لما ابقى خارجه في رحله غير لما اكون رايحه عيد ميلاد واحده صاحبتي، غير لما اكون راحة خروجها تبع عيلتي، غير لما أكون راحة الجامعة. لأن أنا لو هلبس نفس الستايل ونفس الشكل في كل حاجة ده شيء مش ظريف. بالظبط. التكرار ده يعني بعد فترة أنتوا اللي هتبدأوا تتضايقوا منه، هو أنا ليه كنت بلبس كده، هو أنا ليه ما غيرتش، وأنا إزاي مش مختلفة. إحنا عندنا حاجة اسمها الاختلاف، ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها. إن في ألوان كتير، في صيف، في شتاء، في ربيع، في خريف، فلبسي المناسب ليكي اللي يخلي شكلك بنوتة حلوة مش ست كبيرة. ما تحطيش المكياج اللي يبينك أكبر من سنك. كل ما كنت بسيطة ونضرة وبينة طبيعية أكتر، كل ما ده خلاكي أنتي، يعني أنتي مش محتاجة تروحي حاطة كمية مكياج غير طبيعية وانتي رايحة الجامعة الصبح، وصول محاضرات الساعة 7 وساعة 8 الصبح. مش محتاجة عدسات لو انت مش مضطرة ليها. بالزبط. لان احنا بقالنا فترة العدسات موضة. البسيها وانت راح عيد ميلاد، ده شيء لطيف طالما شكلها حلو عليك، البسيها في خروجة بس بلاش في الجامعة. لان هو في كل الاحوال لا يفضل ان احنا نلبس العدسات لفترة طويلة، خصوصا لو كانت تجميلية مش طبية. كل ما كنت بسيطة وطبيعية وتعبري عن انت مين، كل ما كنت والله ثقتك هتنعكس عليكي وهتبقي احلى من بنات كتير لابسين اوفر جدا. بالزبط. البسي فستان بسيط، البسي الجينز وعليه توب او كلوزة او شميز، البسي لمي شعرك لو انت مش محتاجة ان انت تفكي، البسي طرحة ظريفة، ما فيش داعي للفات كتير فوق بعض، ما فيش داعي الالوان كتير داخلة في بعض. مارسي الرياضة، الرياضة بتدي ثقة بالنفس. بالضبط كده. يعني احنا لو بنتكلم على ان انا وانا داخلة مرحلة جديدة في حياتي، لو انا بعمل سيستم لحياتي اللي جاية كلها، يبقى خليني اعتمد لايف ستايل يخليني اقدر اكمل بنشاط وبنجاح وابقى ناجحة ومبسوطة. مشكلة معظم الاجيال او معظم الاولاد والبنات اللي بيبقوا داخلين الجامعة فاكرين ان الجامعة رحلة. أيوة احنا فعلا. رايحين عشان نشوف صحابنا، ورايحين عشان نتبسط، والنهاردة انا مش عاجبني المحاضرة دي فانا مش هحضرها. وهلبس حاجات كتير. والله لا يا جماعة، حياة الجامعة لما بتاخدوها بس شوية جد، صدقوني والله لما هتفتكروا الأيام دي هتتبسطوا جدا. عادة المكتبة مش وحشة، مش كئيبة ولا حاجة، والله بتبقى الدنيا ظريفة جدا. وأيام انتوا بعد فترة ولما هتتلقوا في مسؤوليات الحياة، يعني هتقولوا الله والله كانت أيام حلوة لما كنا بنقعد في المكتبة، لما كنا بنقرأ كتاب، لما كنا حتى بنبص على معلومات على النت. بلاش حياتنا كلها تبقى كلها فور فري، لان هيجي وقت هيبقى فيه فري. ومن اجل صحة افضل لابنائنا الطلاب، هالة سالم في زيارة الى احدى العيادات الطبية. الدكتور مرجي بدران استشاري طب الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك وسادة المستمعين. دكتور، حساسية الصدر يعني هي منتشرة كثيرا، وطبعا الإحصائيات كل يوم هناك أرقام بتزيد، وخاصة بين الأطفال وسن المدرسة. التحصيل الدراسي بيكون مهم جدا للنجاح في نهاية العام. أثناء السنة الدراسية دكتور هناك أزمات ربوية لأطفالنا، تأثيرها يا دكتور على التحصيل الدراسي؟ فعلا بتأثر، والأبحاث الحديثة بتقول إن أمراض الحساسية كلها تأثر على التحصيل الدراسي والامتحانات نتيجة الانقطاع عن اليوم الدراسي أو المدرسة بشكل عام، أو حتى من الانقطاع عن اللعب، فبالتالي بالحالة النفسية له بتسوء. وأيضا يا دكتور الحالة المزاجية لمريض الحساسية، المزاج طبعا بيتغير، وده ممكن يأثر عليه في التحصيل داخل المدرسة وفي المذاكرة أو الاستيعاب والتذكر. أعراض الحساسية ممكن تظهر داخل اليوم المدرسة، فتلاقي ممكن تجي له أزمة، فبالتالي ده بيشعر به نوع مختلف عن الأطفال الآخرين. الأطفال ممكن ينظروا على أنه بيفتكروا عدوى، هو مش عدوى. ده ممكن الأزمة تطول، وممكن الأزمة ما يعرفوش يعملوا فيها إيه، فبالتالي ياخد وقت لحد ما يروح المستشفى. أيضا يا دكتور الأعراض المصاحبة للأزمات الحساسية زي الصداع والرشح. صحيح. ممكن الرشح ده هيعطله، ممكن هيبقى عايز منديل يجف في الأنف أو يجف في العين. في بعض الأدوية بسبب النعاس اللي بتعالج الحساسيه بسبب النعاس، فمش هتخليه يركز ولا يستوعب. تفاقم اليات الحساسيه ممكن يحصل خلال يوم الدراسه، فتلاقي الطفل بيعاني من الارهاق او انسداد الانف او صداع شديد، او يا دكتور الطفل اللي يعني بتكون وسيله الدواء معاه البخاخه بيخجل قدام زمايله انه ياخد. بس المفروض ان حتى ممكن مش لازم ياخد قدام زمايله. وفي بعض برضو الادويه بتخلي فيه الطفل عنده عصبيه شويه او قلق واكتئاب، وفي بعض الادويه برضو ممكن بيبقى بتتفاعل مع بعض الادويه الاخرى، فاحيانا تلاقي الطفل بينعس او الطفل بيعاني من العصبيه برضو. بس برضو عايزين ناكد في خلال اليوم الدراسي او الفصل الدراسي ان الطباشير المدرسه ممكن الطباشير الطباشير الطبي، الطباشير الطبي برضو احيانا بيبقى في حساسيه مشتركه مع الكازين، حساسيه اللبن. الاغذيه الصناعيه الموجوده في الكانتين وبعض المحلات الطبيه بجوار المدارس بعض الاطفال بيتناولوا اطعمه يسموها مغريات الاغذيه، هو ممنوع من مثلا من الجبنه، فبياخد جبنه من زميله وما يقولش لاهله ان هو اكل جبنه النهارده، فتحصل له حساسيه مثلا لبن وهكذا. دول كلهم يبقى لازم نوصي المدرسة بجدول ممنوعات، اثنين ياخد الأدوية، ثلاثة النظافة في الفصل بشكل عام، وياريت برضو الأطفال دول اللي عندهم حساسية صدرية يرتد الكمامة، لأن فعلا لو كان عندنا حساسية صدر بتزيد استعدادنا للإصابة بميكروبات البرد والإنفلونزا 10 ضعاف الآخرين، وتطول معانا وده يخلينا عندنا ميل أكتر دي التهابات تنفسية مصاحبة لأمراض الحساسية. أيضا ناحية تنظيمية من داخل المدرسة، ان يعني التلاميذ اللي بيكونوا في فصل دراسي واحد وبيعانوا مثلا من حساسية الصدر ان هم يجمعوهم في فصل لوحدهم بحيث تكون الرعاية مكثفة ليهم. لو في عدد كبير يعني ممكن، في عدد كبير ممكن برضو بحيث ان احنا نديهم فصول او دروس للتثقيف الصحي، بيبقوا مدربين على التعامل وينقلوا الافكار دي الصحية حتى داخل البيت. في ختام حلقة اليوم كل الأمنيات لأبنائنا الطلاب بعام دراسي جديد وسعيد مليء بالإنجازات والتحصيل الجيد. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.